التي يرسل بها الإنسان، فيكون آمنا على دينه أولا، ثم على نفسه وعلى ماله وولده وعرضه، بل وعلى كل ما يحيط به، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان والابتعاد عن العصيان، لأن الأمن مشتق من الإيمان والأمانة وهما مترابطان. قال جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمقصود بالظلم في هذه الآية هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والأمن لغة طمأنينة النفس وزوال الخوف، وإلى هذا أشار الله بقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال الراغب الأصفهاني: أي أبلغه المكان الذي فيه أمنه وطمأنينته وزوال خوفه. والأمن اصطلاحا هو الحالة التي تتواطر حين لا يقع في البلاد إخلال بالقانون، سواء كان هذا الإخلال جريمة يعاقب عليها القانون، أو نشاطا خطيرا يدعو إلى اتخاذ تدابير الوقاية والأمن لمنع هذا النشاط. والأمن كذلك عباد الله هو السلامة والإطمئنان للنفس وانتفاء الخوف على حياة الإنسان أو على ما تقوم به حياته من مصالح وأهداف وأسباب ووسائل، مما يشمل أمن الفرد وأمن المجتمع. والأمن هو الأساس في ازدهار الحضارة وتقدم الأمم ورقي المجتمعات. وإذا ضاع الأمن اختلت الحياة وتوقف مركب التقدم، وأصبح هم كل فرد هو الحفاظ على أمنه وأمن من معه دون النظر إلى أي شيء مهما كان. ولقد اهتم الإسلام بالأمن غاية الاهتمام واعتبره هدفا لذاته، فلقد دعا القرآن بشكل صريح في آيات كثيرة إلى المحافظة إلى الأمن بكل جوانبه: الأمن للدين والنفس والمال والعرض والنفس، وهذه هي الضروريات التي جاء الشرع لحفظها. تأمل في قول أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. ولقد استجاب الله دعاءه، فانتشر الأمن والطمأنينة في البلد الحرام، واستمر هذا الأمر حتى في الجاهلية، لدرجة أن الرجل منهم كان يلقى قاتل أبيه في مكة فلا يتعرض له بسوء، بينما فقد هذا الأمن وشاع الخوف والاضطراب في خارج مكة وغيرها من أنحاء جزيرة العرب. وإلى هذا أشار الله تبارك وتعالى بقوله: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. والإسلام عباد الله يعتبر الأمن من أعظم نعم الله على الإنسان، ولهذا فقد اهتم بالمحافظة عليه غاية الاهتمام، فنهى عن كل ما يخل بالأمن مهما كان أمرا صغيرا. فقد نهى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يروع أخاه المسلم، فقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. ومن مظاهر اهتمام الإسلام بالأمن مراعاته لأحوال الإنسان في حالة فقدان الأمن أو اختلاله، وخوف الإنسان مما قد يحدث له. ومن ذلك إسقاط أو تخفيف بعض التكاليف الشرعية، فرغم أن الصلاة هي عمود الإسلام ولا يعذر المسلم بتركها أو تأخيرها عن وقتها ما دام قادرا عليها، إلا أنه عندما يختل الأمن ويشعر الإنسان بالخوف من عدو أو وحش يطارده أو حريق أو نحو ذلك، فإنه تشرع له صلاة الخوف فيصلي على حسب حاله، حتى أنه يجوز له الصلاة إلى غير القبلة، ويجوز له ترك الركوع والسجود والاستعاضة عنهما بالإيماء إذا اضطر لذلك. وارجع إلى كتب الفقه لمزيد من بيان الأمر. والإسلام عباد الله في سموه وعظمته يأمر بحفظ الأمن حتى لغير المسلمين كأهل الذمة والمستأمنين ما داموا ملتزمين بالعهد مؤدين ما اشترطه الإسلام عليهم، وقد بلغ في ذلك مبلغا عظيما، وقد بلغ الإسلام في ذلك مبلغا عظيما. ويدل على ذلك أن زيد بن سحناه وكان من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بدين له لم يحل أجله بعد، ومع ذلك تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بكل رفق ولين، مع أنه تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل قسوة وجلافة، فجذب النبي من ثوبه وأغلظ له في القول، فنهره عمر رضي الله عنه وهدده بالقتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم ويقول لعمر: أنا وهو كنا أحوج لغير هذا، أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي، مع أن الدين لم يحل أجله بعد بأبي أنت وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاث، وأمر عمر أن يقضيه حقه ويزيده 20 صاعا من تمر مقابل تهديده له، أي تهديد عمر له، فكان ذلك سببا في إسلامه. وأساس حفظ الأمن لغير المسلمين ما جاء في قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي هذه الآية الكريمة من البر بالمخالف في الدين والإحسان إليه ما لم تصل إليه القوانين في الحضارة المعاصرة التي تدعي وتتشدق بحفظ حقوق الإنسان. لكن أي إنسان؟ بل إن الإسلام لشدة اهتمامه بتوفير الأمن والطمأنينة للناس لا يمانع من عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية إلى أجل مسمى حتى مع غير المسلمين، طالما أن الهدف هو إقامة الحق والعدالة ونصرة المظلوم وحماية حقوق الإنسان. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر حلف الفضول الذي تعاقدت قريش عليه في الجاهلية، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهدف إلى نصرة المظلومين وردع الظلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت إليه. عباد الله، حتى ننعم بالأمن والأمان في الأوطان لا بد من مقومات، لا بد من مقومات وركائز يقوم عليها المجتمع. أولها تحكيم الشريعة بين الناس، لأنها الضامن الوحيد للعدل بين الناس والمساواة بينهم. ومن صور عدل الإسلام التي لا يمكن أن تتكرر في أي شريعة أخرى لك هذا الخبر: اختصم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع يهودي في بخ، فذهبا إلى القاضي شريح، ولما لم تكن لدى علي رضي الله عنه بينة إلا شهادة ابنه الحسن ومولاه قنبر، وهي شهادة لا تقبل شرعا، فقد حكم القاضي بالدرع لليهودي، رغم أنه يعلم أن الدرع لعلي رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا بينة عنده على ذلك. ورغم أن اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين، ولكن القاضي طبق مبدأ العدل في القضاء حتى مع الأعداء، فدهل اليهودي من ذلك الحكم وقال معترفا: بل الدرع لأمير المؤمنين. وقال: هذا هو الدين الحق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان ذلك سببا في إسلامه، فأكرمه علي رضي الله عنه ووهبه الدرع وفرسا معه. هذا هو ديننا وهذه هي أخلاقنا. ومن مقومات الأمن أيضا إصلاح العقيدة بإخلاص العبادة لله تعالى. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. والمعنى واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. ومن مقومات الأمن في الأوطان أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو سبب خيرية هذه الأمة، به تنتشر الفضيلة وبه تنقمع الرذيلة، وهو وظيفة كل فرد، وهو وظيفة كل فرد في المجتمع، وبتركه تحل العقوبات ويختل الأمن. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. ولا خير في مجتمع لا يحارب الرذيلة ويدعو إلى الفضيلة. ومن مقومات الأمن في الأوطان أيضا عباد الله شكر النعم بالقلب والجوارح والأركان، وذلك بالإقرار بها للمنعم، وذلك بالإقرار بها للمنعم المتفضل، وذلك بحبه والثناء عليه، وذلك أيضا باستعمالها في طاعته دون معصيته. قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن مقومات الأمن وحفظه في الأوطان أيضا عباد الله الاستقرار السياسي للبلاد، فهذا من أهم عناصر استتباب الأمن. وانظر لتعرف هذا الأمن، انظر إلى الدول والديار التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي فتكثر فيها الانقلابات، فهناك لا يأمن الإنسان على حياته ولا على ماله ولا على عرضه. ولقد اهتم الإسلام بتأمين استقرار البلاد فأمر بطاعة ولاة الأمر في غير معصية لله، وجعل طاعتهم متممة لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والطاعة تكون في الطاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحذر الإسلام من الخروج على الحاكم فقال: صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وشدد في التزام طاعة ولي الأمر مهما كان أصله ونسبه، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ولأهمية الأمر وخطورته لم يجعل الإسلام ارتكاب الحاكم لبعض المعاصي والمخالفات مبررا للخروج عليه ما لم يصل ذلك إلى إعلان الكفر الصراح الذي يكون عليه دليل قاطع، لحديث عبادة قال: قال صلى الله عليه وسلم حين دعانا فبايعنا فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فاسمعوا وأطيعوا عباد الله، ولكني أوصي ولاة أمورنا بتقوى الله والرفق بالرعية، وأقول لكم إن الشعوب عندهم أمانة ومسؤولية الأمانة، ومن أعظم المسؤوليات والأمانة خزي وعار وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. قال أبو ذر: يا رسول الله استعملني. قال: يا أبا ذر أنت ضعيف وهذه أمانة وهي خزي وعار وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من تولى أمرا من أمور أمتي فرفق بها فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. ألا فليتق الله الجميع راع ورعية. ومن مقومات الأمن أيضا الاستقرار الاقتصادي للبلاد فتأمين الحياة الطيبة للجميع بتوفير حاجاتهم وسد مطالبهم يوفر الأمن للبلاد والعباد. فشرع الإسلام الزكاة وحث على الصدقات وأمر بالعدل بتوزيع الأعطيات لسد حاجات الناس وتلبية رغباتهم. قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومن مقومات الأمن في الأوطان وجود جهاز أمن قوي. فما فائدة الأنظمة والقوانين إن لم يوجد سلطة تنفيذية قوية تقوم بتنفيذ تلك الأنظمة والقوانين وتحاسب من يخالفها؟ ولا بد أن يكون هذا الجهاز الأمني قوي بكل ما تعنيه القوة، قوي بأفراده وبسلاحه وبخبرته، والأهم من هذا قوي بدينه وإيمانه، قوي بأمانته ونزاهته. فلقد حث القرآن الكريم على أن يكون الموظف والعامل متصفا بالقوة والأمانة. قال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولا بد من توافر هذه الصفات في رجل الأمن، لأنه مؤتمن على نفوس الناس وأعراضهم وأموالهم. وحتى يكون جهاز الأمن قويا نزيها لا بد له من ضوابط وأمور. أولها تقوى الله، وهي جماع الخير كله. ورجل الأمن التقي هو الذي يراقب الله في كل أحواله فيقوم بعمله خير قيام. ثانيها العلم والتدريب، فبالعلم يرتقي رجل الأمن وبالتدريب يتطور مستواه. ومن مقومات الأمن في الأوطان أيضا، وهو من أهمها اليوم، التزام الإعلام بالمنهج الإسلامي، التزام الإعلام بالمنهج الإسلامي. فأجهزة الإعلام ومن أبرزها التلفاز والسينما والراديو والصحف والمجلات والكتب قد أصبحت من أشد الأجهزة تأثيرا على الناس بمختلف مستوياتهم. فهذه الوسائل الإعلامية إما تهدم وهذا هو الغالب، وإما تبني وهذا هو النادر اليوم. ألا فليتق الله أصحاب القنوات والجرائد والمجلات، فليست القضية كسب مادي، بل القضية إما جنة وإما نار، ومن دعا إلى حسنة كان له أجرها، ومن دعا إلى سيئة كان له وزرها. ألا فليتق الله أولئك الذين يفطرون في الجرائد والمجلات، وليعلموا أن كل كلمة ستكتب عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغه، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغه، يكتب الله عز وجل عليها بها من سخطه إلى يوم يلقاه. قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه مقومات الأمن، هذه مقومات الأمن لجميع الأوطان. على قدر حرصهم وقيامهم بها يكون لهم الأمن والأمان من الله، يكون لهم الأمن والأمان من الله. وعلى قدر تفريطهم يحل عليهم العذاب والهوان. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اعلموا رعاكم الله أن الذنوب والمعاصي هي أعظم سبب لزوال الأمن والأمان من الأوطان. وما يحصل اليوم من فتن وبلايا وجرائم مخلة بالأمن هي بسبب كسب الأيدي وجزاء الأعمال التي تصدر من العباد. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فتأمل يرعاك الله في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا، فكيف لو عاملنا بعدله وأخذنا بكل ما نعمل؟ تأمل في قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فقال سبحانه: بشيء من الخوف، فكيف لو ابتلانا بالخوف كله؟ قال الله: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وسنتم حديثنا عن القرى التي تدمرت في الأسبوع القادم إن شاء الله. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال أرحم الراحمين: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أجل عباد الله، إنها الذنوب والمعاصي. عن عبد الله بن عمر قال: قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. أليس هذا هو واقعنا اليوم؟ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أليس هذا هو واقعنا اليوم؟ ألا فليتق الله الجميع، وليعلم القاتل والداني أنه ما نزل بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة. ألا فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في طرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب. وكل ما ترتجي قريب والموت دون ذلك أقرب. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم غيظ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير إذا فعلوه وتنهاهم عن الشر إذا اقترفوه. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم اصلح الراعي والرعية واجمع كلمة الجميع على الحق يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليه شكر وإذا ابتليته صبر وإذا أذنب استغفر. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادة الموحدين. اللهم وفق القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رب العالمين. اللهم سددهم وخذ بيدهم وصنع أعراضهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يدافعون عن أعراض المسلمين ويدافعون عن كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم إنك قوي عزيز لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. ألا تجمع كلمة أمة الإسلام على الحق يا رب العالمين وردها إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم.